أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة بفضل الله تبارك وتعالى قرأنا الجزء العاشر، وبكده يبقى ختمنا ثلث القرآن. في أثناء القراءة في خلالها سمعتم طبعا قول الله تبارك وتعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. عزير، من هو عزير؟ من هو عزير؟ عزير نبي من أنبياء الله، نبي من أنبياء بني إسرائيل، وكان في الفترة بين زمن سيدنا داود وسيدنا سليمان، وبين زمن سيدنا زكريا وسيدنا يحيى. يعني كان عزير من أنبياء بني إسرائيل في الفترة بين سيدنا داود وبين سيدنا زكريا. وطبعا مادام جت سيرة سيدنا عزير في القراءة، بيقال برضو ان سيدنا عزير هو المقصود بقول الله تبارك وتعالى: او كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. بيقال إن هو ده سيدنا عزير. الفترة بين سيدنا داود وسيدنا سليمان بعد ما انتقل إلى الرفيق الأعلى بعدهم بمدة، بني إسرائيل نسيوا التوراة، أو ربنا سبحانه وتعالى رفعها حتى من صدورهم نتيجة فسقهم. انتوا عارفين طبعا تاريخ بني إسرائيل، عارفين تاريخهم، تاريخهم مليء بتكذيبهم للأنبياء وبقتلهم للأنبياء. أفكلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلوا. فلما جاء سيدنا عزير نبي منهم ألهمه الله تبارك وتعالى حفظ التوراة، حفظ التوراة، ففوجئوا بأنه عزير يتلو التوراة بالكامل كما أنزلت. ده كان سيدنا عزير. نشأ من هذا أنهم غلوا في عزير بعد ذلك وادعوا أنه ابن لله. ليه؟ إزاي جاب التوراة؟ وجاب التوراة منين؟ في وسط الناس كلها، سواء كانوا أحبار أو رهبان أو خلافه، محدش فيهم عارف التوراة، وإذا بعزير يقرأها عليهم عن ظهر قلب من أولها لآخرها. فعشان كده قالوا زي ما سمعنا النهاردة: وقالت اليهود عزير ابن الله. بهذه المناسبة، مناسبة ذكر سيدنا عزير، احنا هنقول حديث عنه. أوحى الله إلى أخي العزير، أوحى الله إلى أخي العزير: يا عزير، إن أصابتك مصيبة فلا تشكني إلى خلقي، فقد أصابني منك مصائب كثيرة، فلم أشكك إلى ملائكتي. يا عزير، اعصني على قدر طاقتك على عذابي، وسلني عن حوائجك على مقدار عملك لي، ولا تأمن مكري حتى تدخل جنتي. تاني: أوحى الله إلى أخي العزير: يا عزير، إن أصابتك مصيبة فلا تشكني إلى خلقي، فقد أصابني منك مصائب كثيرة، فلم أشكك إلى ملائكتي. يا عزير، اعصني على قدر طاقتك على عذابي، وسلني عن حوائجك على مقدار عملك لي، ولا تأمن مكري حتى تدخل جنتي. فاهتز عزير يبكي، فاهتز عزير يبكي، فأوحى الله إليه: لا تبكي يا عزير، إن عصيتني بجهلك غفرت لك بحلمي، فإني كريم لا أعجل بالعقوبة على عبادي، وأنا أرحم الراحمين. هنقول حديث تاني عشان الناس اللي بتكتب: أوحى الله إلى أخي العزير: يا عزير، إن أصابتك مصيبة فلا تشكني إلى خلقي، فقد أصابني منك مصائب كثيرة، فلم أشكك إلى ملائكتي. يا عزير، اعصني على قدر طاقتك على عذابي، وسلني عن حوائجك على مقدار عملك لي، ولا تأمن مكري حتى تدخل جنتي. فاهتز عزير يبكي، فأوحى الله إليه: لا تبكي يا عزير، إن عصيتني بجهلك غفرت لك بحلمي، فإني كريم لا أعجل بالعقوبة على عبادي، وأنا أرحم الراحمين. الحديث طبعا معناه واضح قوي، لكنه في غاية الأهمية. من المعتاد للإنسان إنه لو حصل له حاجة وقابل حد وسأله إزايك، يقول والله تعبان، وكان معايا قرشين ودخلت بيهم في مشروع وراحوا مني، ومش عارف أنا عملت إيه بس في دنيتي عشان يجرى لي ده. لو في ولاده: أخبار أولادك إيه؟ والله حاجة تقرف، العيال بتلعب والعيال ما بتسمعش الكلام، والعيال مش عارف، العيال كلها ولاد الناس كويسين، وأنا ولادي مش عارف مالهم وجرى لهم إيه، أو عن صحته. يقول والله يا أخي ما أنا عارف، جالي مش عارف إيه، ورحت للدكتور الفلاني وجيت من الدكتور الفلاني، مش عارف إيه اللي حصل وإيه اللي جرى. يشكو يشكو. هذه الشكوى ما هيش شكوى، طبيعية. ده انت بتشتكي كده ربنا سبحانه وتعالى، انت كده لا ترضى بقضائه وقدره، انت كده بتقول للناس وبتشتكي شوف ربنا عمل فيا ايه، وكأنك تقول اني لا استحق منه ذلك، يبقى انت مظلوم بقى وبتشتكي. فربنا سبحانه وتعالى لما بيقول لعزير ان اصابتك مصيبة فلا تشكني الى خلقي فقد اصابني منك مصائب كثيرة فلم اشكك الى ملائكتي. كم من معصية بنعملها، كم من جرم بنرتكبه، كم من طاعة ما بنعملهاش، كم من معصية أو من نهي بنرتكب، كم من نعمة لا نشكر عليها، كم. وربنا بيقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، مش كده؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. بقيتها بيقول إيه؟ إن الإنسان لظلوم كفار، بيظلم نفسه وبيكفر بنعمة الله تبارك وتعالى. كفار هنا مش معناه أنه بيكفر بالله، لا، بيكفر النعم، مش حاسس بالمنعم، مش بيقدم الشكر على النعمة اللي خدها. لو أنت بتعد نعم الله تبارك وتعالى عليك وتشوف، تجد أن نعمه أكثر مما تستطيع أن تحصيها. ولو أنت بتعد على نفسك المعاصي، تجد أنه لو عاجلك ربك بالعقوبة لدمرك وأهلكك. ولو بتبص في طاعاتك بتجد أن الطاعات مش كافية مهما عملت. هل ربنا سبحانه وتعالى بيجمع الملائكة أو بيوحي إليهم ويقول لهم شوفوا عبدي فلان أنعمت عليه ورزقته وشوف بيستغل المال في معصية إزاي؟ هل بيشتكيك للملائكة؟ إذا كان ربنا مش بيشتكيك للملائكة وهم عبيده وخلقه، إزاي أنت تشتكي ربنا للعبيد؟ وأذكر قصة في مجال هذا، مجال الشكوى، أنه في وقت النبي صلى الله عليه وسلم كان رجل من أصحابه يأتي إلى المسجد في أوقات الصلاة ويصلي ثم ينصرف مسرعا ولا يمكث في المسجد ولا دقيقة حتى، مجرد ما تنتهي الصلاة ينصرف مسرعا. الأصحاب لاحظوا الحكاية دي في كل صلاة وفي يوم ورا يوم ويوم ورا يوم، فراحوا للنبي عليه الصلاة والسلام أو هو سألهم بيقولوا له يا رسول الله فلان ده بيجي يصلي ويجري، بيجري ما بيقعدش أبدا. أم قال طب لما يجي هاتوه. فلما جه يصلي مسكوه قالوا له بعد الصلاة ما تمشيش، تعالى النبي صلى الله عليه وسلم عايزك. فرح له قال له ايه اللي بيخليك تصلي وتجري؟ ما بتقعدش ليه مع اخوانك؟ ما بتقعدش ليه في المسجد تذكر الله وتسمع الحديث بتاعي وكده يعني؟ ليه ما بتمكث في المسجد خالص؟ قال له يا رسول الله لا املك الا ثوبي هذا، فالبس هذا الثوب واحضر الى المسجد ادرك الصلاة معك ثم انصرف الى بيتي مسرعا لأخلع هذا الثوب فأعطيه لامرأتي تلبسه لأنها لا تملك سواه، وتأتي إلى المسجد فتدرك الفريضة في وقتها بالمسجد. ما عندوش حاجة خالص، ولا هو ولا مراته غير جلابية واحدة بيلبسها يجري يصلي ويرجع يلحق يروح عشان يديها لها تخرج بيها تروح الجامع. فرق النبي صلى الله عليه وسلم له وخلع رداءه وأعطاه له، قال له خد الرداء ده لك البسه، ودي ثوبك ده لمراتك، وابو تعالوا انتوا الاثنين سوا صلوا وقعدوا في المسجد. الراجل طبعا خد رداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطبعا عطية ما بعدها من عطية فضل عظيم، فرح جدا وخد بعضه وراح على البيت. فلما راح على البيت بينده على مراته، بقى بينده على مراته يا فلانة يا فلانة جاي فرحان أبشري أبشري أبشري. فجت قلت له في إيه؟ ألا لقد كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم رداءه، وها هو ثوبي خذيه ولنذهب إلى الصلاة السوية. فالست بتسأل بتقول له: وكيف أعطاك رسول الله صلى الله عليه وسلم رداءه؟ إيه المناسبة؟ إيه السبب؟ فحكى لها، سألني فقلت له. شوف الست بترد عليه بقى تقول له إيه؟ أول ما قال لها كده بقى وشها اتغير وقالت له: ويحك يا رجل، ويحك يا رجل، أتشتكي الله لرسول الله؟ شوف، شوف القمم، قمم. شوف الست بتقول: ويحك يا رجل، أتشتكي الله لرسول الله؟ اعتبرت ان دي شكوى. ما انت بتقوله بقى ما عنديش، ما هو ما عنديش، هو مين اللي بيدي؟ ربنا. ولما تقوله ما عنديش يبقى انت ربنا ما ادكش، يبقى انت بتشتكيه. شوف ده بمناسبة: إن أصابتك مصيبة فلا تشكني إلى خلقي، فقد أصابني منك مصائب كثيرة فلم أشكك إلى ملائكتي. شوف بقى بقية الحديث بقى والخطورة: يا عزير، اعصني على قدر طاقتك على عذابي. إذن هو إذن بالمعصية، اعصي زي ما انت عاوز، بس بشرط اعصي على قد ما تقدر تستحمل نتيجة المعصية. المعصية نتيجتها ايه؟ عذاب، وانت عارف كده. شوف انت تقدر تستحمل عذاب ربنا لحد امتى، او تستحمل عذاب ربنا انه، واعصي. هل لو عقل الانسان هذا الكلام يجرؤ على أصغر معصية في الوجود؟ مين يقدر على عذاب ربنا؟ أي عذاب، أقل عذاب، حتى عذاب في الدنيا، بلاش في الآخرة، وبلاش في القبر، وبلاش في يوم البعث، وبلاش في يوم الحشر. ها؟ مين؟ مين يقدر؟ مين يقدر على عقوبته؟ مين يقدر على عذاب؟ مين؟ وهو بيقول: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. مين يقدر؟ فشوف لما أقول له اعصني على قدر طاقتك على عذابه. طيب وبعدين اللي وراها بيقول له ايه؟ وسلني عن حوائجك على مقدار عملك لي. طيب معنى هذا، انت بتقول يا رب عاوز اطلب زي ما انت عاوز، بس بشرط انت عملت ايه تستحق عليه اللي انت بتطلبه ده. فشوف قيس نفسك وشوف اعمالك اللي انت عملتها قد ايه وتساوي ايه، واطلب على قد اللي انت قدمته. دلوقتي انت رايح تشتري حاجه من اي حد، معاك فلوس، على قد فلوسك راح يديلك، مش كده برضه؟ ولا تديله جنيه وتقول له مثلا اديني بالجنيه ده كيلو لحمه؟ ازاي هيديلك على قد فلوسك؟ فانت بتسال ربنا سبحانه وتعالى بتقول له: يا رب اديني كذا واديني كذا. طيب اسال زي ما انت عاوز، هيدي لك، بس بشرط اساله على قد ايه عملك. طب نمسك دي بقى. واحد بيصلي طول الليل، نمسك العمل ده ونشوف يساوي قد ايه. نلاقي الاتي: اولا هو مسلم، جاب الاسلام منين؟ من الله. هل له فضل في إسلامه؟ طيب تعلم الصلاة، من أين تعلم الصلاة؟ من أين تعلمها؟ هل اخترعها أم علمها؟ اتعلم من مين؟ من فلان. فلان ده صاحب فضل عليه عشان علمه الصلاة. مين سخر فلان ده له عشان يعلمه؟ طيب يبقى إذن اتعلم الصلاة بفضل الله. طيب مين عطاله الصحة عشان يقوم يقف ويصلي؟ ما كان ممكن يبقى مقعد يصاب بشلل الأطفال من صغره، يعرف يمشي ولا يعرف. ها؟ وبتشوفوا انتوا ناس كتير مشوهة في الشوارع، خلقت كذلك. فاللي صححك كده وادك صحة عشان تصلي مين؟ ربنا. كويس. مين بقى اللي وراك هو يرضى ازاي؟ ربنا، مش ربنا كان ممكن يخلق الخلق ويبعت لهم يقول لهم انا ربكم فاعبدون بس، ويسيبنا بقى ويسيبنا؟ والله اللي هيعرف يعمل اللي هو عاوزه عدى، واللي هيهبل ما عداش. كان ممكن يسيبنا، نعرف ان في رب وبس، واحنا من نفسنا بقى نجتهد في ايه؟ في معرفه ما يرضيه ومعرفه ما يغضبه. لكن ربنا سبحانه وتعالى ما عملش كده. ربنا من فضله علينا عرفنا الطريق اللي يرضيه، وده من فضله علينا ان هو قال لنا ده يرضيني ده يقربكم ليا، ده يرضيني وده يقربكم ليا. إذن احنا عرفنا الصلاة منه، وعرفنا ايه السكة اللي توصلنا اليه، ما اخترعناهاش، يبقى ده مش من فضل الله تبارك وتعالى. طيب مين بقى قومك بالليل وصحاك؟ مش هو اللي بينيمك ويصحيك؟ مش كده؟ الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. يبقى هو بيتوفى الأنفس في المنام، مش كده؟ وبعدين يردها لك تاني حين اليقظة. طب ما كان ممكن ياخد نفسك ما رجعهاش، وسيبك نايم. ايه مين اللي رجع لك النفس ده عشان تقوم تصحى؟ مين؟ ربنا. طيب يبقى كل ده مين اللي عمله؟ ربنا. خلاص انت عملت ايه بقى؟ انت عملت ايه لحد كده؟ انت عملت ايه؟ ادي مثلا الصلاة، الزكاة مثلا، او الصدقة. مين عطاك الفلوس؟ ربنا. مين علمك ان في حاجة اسمها صدقة وزكاة؟ ربنا. مين اللي عرفك ان ده يوصلك اليه؟ ربنا. مين خلق الفقير الفقير والمسكين؟ ربنا. مين جابهولك يقولك اديني؟ ربنا. مين ألهمك تحط ايدك في جيبك وتديله؟ ربنا. طب انت عملت ايه؟ ولا حاجة. وبعدين بعد كل ده بقى، كون العمل ده يقبل او لا يقبل بايد مين؟ بايد ربنا. طب اذا كان الامر كده، يبقى هل انت لك عمل تستطيع مقابل هذا العمل انك تقول له اديني بقى؟ في لك تقدر؟ طيب سلني عن حوائجك على مقدار عملك لي. يبقى في الحاله دي ما تقدرش تسال. يبقى من حيث المعصيه ما تقدرش تعصي، ما تقدرش تعصي لانك لا تحتمل العذاب. واي معصيه هتعصيها بقى هتوديك في ايه؟ في حيث لا تحب ولا ترضى. وبعدين ما تقدرش ترفع ايديك وتسال منه حاجه ابدا، لانك مالكش حاجه عملتها من نفسك او بذاتك بغير توفيقه ومن غير فضله عشان تقول له اديني بقى، مش كده؟ طيب التالتة بقى بيقول له ولا تأمن مكري حتى تدخل جنتي. طيب يعني لازم تستنى بقى، خايف مش مطمن، مالكش حاجة عنده، مالكش حاجة عنده، ما انتش عامل معاه معاهدة، ما انتش ماضي معاه صك، ما انتش واخد منه عهد. اتخذتم عند الله عهدا؟ اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا؟ أم تقولون ما لا تعلمون؟ أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ طب لا تدخل، لا تأمن مكري حتى تدخل جنتي. طب دي حدوتة، دي شغلانة. ده معنى كده انك تفضل خايف حتى يوم البعث، حتى بعد السؤال، حتى لما تاخد كتابك بيمينك، كل ده برضه ما انتش مطمن. أول ما تخش الجنة بقى جوه وخلاص وتحس انك بقيت جوه، هنا بقى ساعتها تأمن مكره انه ايه؟ طب إذا كان كده بقى يحصل إيه؟ عشان كده اهتز عزير يبكي، انهار انهار، لأن الكلام ده يخلي الواحد إيه؟ ينهار. طب إذا كان كده خلاص كلنا رحنا في داهية بقى، كلنا هنروح في داهية لو كان على الثلاث حاجات دي. اعصني على قدر طاقتك على عذابي، لا ما نقدرش، ما هو مش هيغفر لك بقى، مش هيغفر لك. كل واحد يعصي ربنا على قد استحماله للعذاب يبقى مش هيغفر، هيسيبك تعصي وانت بقى اللي تختار انت تقدر على عقوبة كذا ولا كذا ولا كذا، واعمل وخد حقك من العذاب. يبقى طب ما احنا مش ضامنين نفسنا، ومحدش فينا يقدر يمتنع عن المعاصي نهائي، مستحيل، كل ابن آدم خطأ. طيب ما جابش سيرة التوبة هنا؟ خير الخطائين التوبون. طب ما فيش بقى، لا ده بقول لك خلاص انا بديك ايه تصريح بالعصيان بس بشرط اعصي واسد معصية تاخد ايه عذاب. فيلا يا عم انت وايه ومقدرتك. وبعدين اسألني على قد عملك. طب ما انا ماليش عمل، يبقى ماليش عندك حاجة، يبقى ما اقدرش اسألك. وبعدين لا تأمن مكري حتى تدخل الجنة. طب مش ضمني بقى انا فين والجنة فين؟ لا ما أأمن المكتب، يبقى اذا ماليش عندك حاجة ولا يجب عليك شيء، وممكن تعمل فيها زي ما انت عاوز لغايه اخر ثانيه اخر دقيقه تبقى على باب الجنه كده، على باب الجنه خلاص، وخدت كتابه بيمينك وعديت وانتهيت وعديت الصراط بسلام ووصلت لحد باب الجنه وجاي تخش بقى ارجع. يا نهار اسود، حاجه تخوف، حاجه تخوف. عشان كده انهار عزير واهتز وترعش وخاف واخذ يبكي. ما هو مدوش حاجه هيعمل ايه؟ يرفع ايديه يقول ايه؟ مش قادر حتى يرفع ايديه. ما هو قال له ارفع ايديك على قد عم. طب يبقى يرفع ولا ما يرفعش؟ ما يرفعش. فما قدرش يعمل حاجه غير انه ينهار ويبكي. فتداركه الله تبارك وتعالى برحمته واوحى اليه لا تبكي يا عزير. شوف الرحمه، شوف الحنان. طيب اما بكيش ازاي؟ هو انا سمعت شويه فطمنه بقى. وشوف قال له ايه؟ ان عصيتني بجهلك غفرت لك بحلمي. شوف يا اخي، شوف الرحمه، شوف الرحمه. يبقى بقى ما تعصنيش على قدر بقى طاقتك على عذابي، لا، اذا وقعت في المعصيه غصب عنك ورغم انفك او او بجهل ان ده حرام او ايا كان سبب وقوعك في المعصيه، فانا هغفر لك بحلمي لأني كريم لا أعجل بالعقوبة على عبادي وأنا أرحم الراحمين. إذن معنى هذا أنه ربنا سبحانه وتعالى رحمه وقال له بقى عن الثلاث حاجات. أول حاجة حكاية المعصية، إن حدث وعصيت ما تخافش، مش هعذبك على المعصية إنما هغفرها لك بحلمي. وبعدين انا ما بعجلش بالعقوبه على عبادي، يبقى بديهم الفرصه انهم يستغفروا ويتوبوا، وان حدث منهم ذلك غفرت لهم. وبعدين وانا ارحم الراحمين، يبقى اذا معنى هذا ان الله تبارك وتعالى حين يعطي وحين يهب وحين يمنح وحين يرحم فقد وسعت رحمته كل شيء وبلا مقابل ودون مقابل، بسبق فضل من الله، بسبق فضل من الله وبسبق رحمة وبلا استحقاق من الخلائق. يبقى ارفع ايدك بقى واطلب زي ما انت عاوز بقى، لانك بتطلب من مين؟ من الكريم. ما هو قال ان عصيتني بجهلك غفرت لك بحلم لاني كريم. والكريم ما يزعلش لما تسأله، والكريم ما يقولكش دي قصد دي، يبقى ما فيهاش بقى سلني عن حوائجك على مقدار عملك لي، خلاص لانه كريم بقى، وبدام كريم خلاص. ها وانا ارحم الراحمين، يبقى لا تامن مكري حتى تدخل جنتي دي، يبقى ما تخافش، ما تخافش، خلي عندك الامل، لان ربنا ارحم من ان يسترك في الدنيا ثم يفضحك على رؤوس الخلائق يوم القيامه. ونختم درسنا بقصة صغيرة حدثت مع النبي صلى الله عليه وسلم. واحد عربي من الأعراب أسلم وراح للنبي عليه الصلاة والسلام، وبعد ما راح للنبي صلى الله عليه وسلم طلعها بره راح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، من يتولى الحساب يوم القيامة؟ من يتولى حساب الخلائق يوم القيامة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الله تبارك وتعالى يحاسبهم وهو أسرع الحاسبين. فرد عليه الأعرابي: يا رسول الله، وهل يتولى الحساب بنفسه؟ بنفسه يعني ملائكة أو مندوبين أو هيكلف حد يحاسب الناس؟ زي ما الرجل الغني قوي مثلا سكرتيره أو مدير أعماله بيحاسب الناس في البضاعة وبيع ويشتري، ما بيقعدش في الدكان بنفسه، بيجيب واحد يبيع ويشتري، مش كده؟ والراجل اللي عنده نوق وعنده غنم وبيبيع، هو ما بيروحش يبيع في نفسه ولا بينزل السوق، بيبعت المندوب او الوكيل ايه كده. فهو بيسال على قد مخه: مين يتولى الحساب يوم القيامه؟ قال له: ربنا. قال له: ربنا يتولى الحساب بنفسه دون غيره؟ قال: نعم. فضحك الرجل وتبسم ومشى. اما النبي جاب قال له: تعال، ايه اللي ضحكك؟ قال له: حين علمت انه يتولى الحساب بنفسه فوالله لو حاسبني لا احاسبنه. الله، كلام كبير وكلام جريء وكلام مش ما حدش يقدر يقوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم: تعال هنا، انت بتقول ايه؟ ايه اللي بتقوله ده؟ ازاي تحاسب ربنا؟ ازاي لا يسألوا عما يفعل؟ بعد ما قالوا ايه الكام حاجه دول: لو حاسبني على كده هحاسبه على كده، ولو حاسبني على كده هحاسبه على كده، ولو حاسبني على كده هحاسبه على كده. وربنا كريم وغفور ورحيم، هيحاسبني عليه على ذنبي؟ هقول له: طب وانت مش انت الغفور؟ الله، طب ما انا عليا الذنب وانت عليك العفو. طب ما هي لازم تيجي كده، ما هو واحد فينا يغلط واحد يمسح، مين اللي يغلط ومين اللي يمسح؟ الوضع الطبيعي ايه؟ ان انا اغلط وانت تمسح، انا قصر وانت تجبر، انا اغلط وانت تصحح. ما هو لازم يبقى فيه ذنب ولازم يبقى فيه عفو. مين اللي يعمل الذنب ومين اللي يعمل العفو؟ خلاص، العبد يعمل الذنب، علي الذنب وعليك العفو، الذنب لي والعفو لك. وانطلق الرجل الاعرابي والنبي صلى الله عليه وسلم سكت. هيقول له ايه؟ هيقول له ايه؟ والنبي ما كانش ينطق الا بالوحي. فسكت شويه وجبريل نازل يقول له: يا محمد، ان الله تبارك وتعالى يقول لك: قل لصاحبك لا يحاسبنا ولا نحاسبه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انك امرتنا بالاحسان الى من اساء الينا وانت اولى بذلك منا، فأحسن إلينا إذ الإحسان منك. اللهم اغفر لعبد قال: الذنب لي والعفو لك. اللهم إنا أذنبنا وعصينا وارتكبنا، وأنت العفو الغفور الحليم الرحمن الرحيم. اللهم فاسترنا واجبرنا وأجرنا وانصرنا وارزقنا وعافنا واعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة لنا ولأزواجنا وذرياتنا يا رب العالمين. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، واجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين، وتوفنا مسلمين، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين، واجعل خير أعمالنا خواتمها، واجعل خير أيامنا يوم لقائك. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين.